بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب منهج السالكين، قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. وهذا حقيقة آخر كتاب في هذا الكتاب، وهو قد أجمل فيه الكلام عن القضاء والدعاوى والبينات والشهادات. قال: كتاب القضاء. كتاب القضاء، هذا أول ما نذكره اليوم إن شاء الله تعالى. ما هو في الحقيقة القضاء؟ ما هو القضاء؟ القضاء يقصد به بيان الأحكام الشرعية وتنفيذها، يعني القضاء الذي يقضي بين الناس يقصد به أن ينصب من القاضي والقضاء. القضاء هو بيان الأحكام الشرعية وتنفيذ هذه الأحكام الشرعية ويقوم به قاضي مسلم، قاضي مسلم بأوصاف سائر الكلام عليها. إذن القضاء بيان الأحكام الشرعية للناس وتنفيذ هذه الأحكام، وهذا سيكون في الخلافات والمنازعات والخصومات ونحو ذلك. والحقيقة أن أول يعني من قضى في الإسلام في يعني الدولة الإسلامية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنجاز التعبير، يعني أول قاضي في الإسلام وأول قضاء في الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقضي بين الناس بحكم الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم من قضى بين الناس. لماذا؟ لأنه قضى بحكم الله وهو أعظم من يقضي صلى الله عليه وسلم عليه. وإلا فالله تعالى أرسل الرسل كذلك ليقضوا بين الناس. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. العدل، ليقوم الناس بالقسط. الأنبياء كانوا يقضون بين الناس من أخوانهم، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول من قضى بين الناس، كما قال الله عز وجل في حقه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أوحى الله إليك. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من قضى. ومن ما يشهد لذلك الصحيفة التي كانت بينه وبين اليهود لما جاء المدينة صلى الله عليه وسلم، فقد كان مدونا في هذه الصحيفة بعض الاتفاقات، ومنها أنه قال فيها صلى الله عليه وسلم أن ما كان بين أهل هذه الصحيفة اللي هم المسلمين واليهود، يعني أن ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار فما رده إلى الله عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أي خلاف ينشأ بين أهل المدينة اليهود والمسلمين ما رده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هو اللي يقضي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية، لا بد للناس من القضاء، وإلا اختلافات الناس ومنازعات الناس وخصومات الناس فيما بينهم لا بد فيها لمن يقضي بين الناس ويبين لهم الأحكام الشرعية قال: والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية. يعني ماذا؟ يعني فرض كفاية على الأمة، يعني أن يكون في الأمة قضاء أن يكون في الأمة قضاء على الكفاية، بمعنى أنه لابد يتصدر أحد أو يتصدر البعض للقضاء بين الناس، لا يعين أحد بعينه لكن لابد يكون في قضاء. نعم. قال يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء، بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية. نصب من يحصل فيه الكفاية يعني ماذا؟ تنصيب يعني من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء. الإمام الحاكم المسلم يعين على أهل كل محلة أو بلد، يعين لهم قاضيا له معرفة بالقضاء، بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. ولذلك دي الكلمة دي كلمة عامة في شروط الإمام، شروط القاضي، شروط القاضي أو الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي. أي نعم. قال يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء، بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الواقع الوقائع الجارية بين الناس. ولعل مما يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لثلاثة لا يحل لثلاثة نفر يكونون في أرض فلا إلا أمروا عليهم أحدهم، إلا أمروا عليهم أحدهم. حديث صحيح. لابد أن يكون كل ناس عليهم حد بيقيم الأمر فيهم، الإمارة في الناس، والقاضي أعظم من سينظم للناس أمورهم عند الانفصام وعند التنازع والاختلاف ونحو ذلك. قال: وعليه، أي الحاكم يعني، أن يولي الأمثل. فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي، عليه أن يولي الأمثل. فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي، هناك صفات لابد أن تعتبر في القاضي، وهذه الصفات لو اشترك الناس أو اشترك كثير من الناس فيها ينتقي الحاكم أفضل هؤلاء، أفضل هؤلاء، ليس مجرد الصفات موجودة، لا، ينتقي أفضل هؤلاء في هذه الصفات. وهذه الصفات في الحقيقة الشيخ لم يتعرض لها طبعا نظرا لطبيعة منهج الكتاب، نذكرها أيضا في إجمال. أعظمها طبعا الشروط الأساسية في كل معنى يقوم على يعني عمل للإسلام، أو يعني هذه شروط الإسلام: العقل، البلوغ. دول ثلاث شروط أساسية: إسلام، عقل، بلوغ. إن القاضي لازم يكون مسلم، ما ينفعش يبقى فيه قاضي كافر أو غير مسلم، ما ينفعش، لا يجوز أصلا، لا يجوز أن يقضي الكافر بين مسلمين حتى ولو كان في أي أحكام، لا يجوز. كذلك أيضا لابد أن يكون عاقلا بالغا، عاقلا بالغا. أيضا من شروط القاضي أن يكون ذكرا، أن يكون ذكرا، وعليه فلا يجوز أن يكون القاضي امرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والقضاء نوع من الولاية، نوع من الولاية، لا تجوز في ولاية المرأة. ثم إن المرأة أضعف من أن تقضي بين الناس، لأن المرأة في جبلت على التأثر بالعواطف أكثر من الرجال، وعقل الرجل أعظم من عقل المرأة، ده في الإجمال يعني. ولذلك لا يصلح أن تكون المرأة قاضيا، يصلح أن تكون مفتيا، يصلح لا مانع أن تكون مفتيا، لكن طبعا مش معنى الكلام ده يروح يجيبوا لنا عينه واحدة وتقول هو ده مفتي الجمهورية، خلاص من قلة الرجال يعني. لكن لا مانع أن إذا في امرأة تفتي، كانت أمهات المؤمنين يفتين، وكان كثير من عالمات الأمة يفتين، فلا مانع في ذلك. لكن تبقى قاضي أو تبقى عضو مجلس الشعب أيضا لا يجوز، لأن عضوية مجلس الشعب نوع من الولاية، نوع من الولاية، لأن واحد بيتحدث باسم مجموعة من الناس. أيضا من الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي العلم، العلم بالكتاب والسنة، إنه يعلم الكتاب والسنة. لماذا؟ كيف هيقضي أصلا بين الناس بما حكم الله أو بما أمر الله وهو لا يعرف ذلك؟ ولذلك لابد أن القاضي يكون يعلم الكتاب والسنة. كذلك أيضا يشترط في أن القاضي أن يكون عدلا، عدلا يعني عدلا يعني ظاهرا معروف عنه العدل، يعني لا يعرف عنه الفسق، لا يعرف عنه الفجور مثلا والمجون. لا منفعش فعش القاضي يكون بيشرب خمرة، أو قاضي ما بيصليش مثلا، أو قاضي مثلا يعرف عنه الفواحش مثلا ونحو ذلك. هذا لا يجوز أن يكون قاضيا في الناس. ليه؟ لأنه ده مفترض أنه هو مثال للناس، ده هيقضي بين الناس وهيجيله فساق وهيجيله كذا. لما يكون هو فاسق أقل حاجة يقول له يا روح روح لي بس الأول صلح نفسك أنت الأول. أي نعم. أيضا دي شروط يعني ينبغي تكون في القاضي. قال ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. يقول ويتعين، يعني أصبح بقى مش إيه؟ مش فرض كفاية، أصبح فرض عين. ويتعين يعني يبقى واجب عيني على الشخص الفلاني ده تحديدا. قال على من كان أهلا ولم يوجد غيره، ما فيش حد ينفع للقضاء خالص غير الشخص ده بس، ما فيش غيره. هنا سيصير الأمر في حقيقة هو فرض عين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني دي ضوابط يقضي بها القاضي، يقضي بها القاضي. ولذلك الحقيقة القاضي يتوصل للحكم الذي يحكم به في الناس بأمور، بأمور منها البينة، منها البينة. قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يبقى القاضي عنده البينة وعنده اليمين وهيأتي معنا الكلام، وعنده الإقرار، وعنده حاجة اسمها النقول هيجي الكلام عليها برضو إن شاء الله. البينة، البينة وهي الشهود مثلا أو المستندات، الشهود أو المستندات هيأتي التفصيل على كلام في الشهود. واليمين على من أنكر. وقال إنما أقضي بنحو ما أسمع، وقال صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. يعني ما المقصود بهذا الحديث أو وجه الاستدلال من هذا الحديث أو وجه الدلالة؟ إنما أقضي بنحو ما أسمع، يعني ماذا؟ القاضي يقضي بما أمامه وبما عنده بينه، لا يقضي بعلمه هو الشخصي، لا يقضي بعلمه هو الشخصي ولا باستحسان نفسي أو نحو ذلك، لا، إنما يقضي بالبينات أمام بينات. وعشان كده المرأة من بين الحكمة في أنها لا تتولى القضاء إنها قد تقضي بالإيه؟ بالإحساس النفسي. المتهم يبقى قاتل القتيل وبس إيه، بيعرف يمس، ممكن يخش يقعد يعيط تقوم هي تتأثر. النساء طبعا لما بيشوف حد بيبكي على طول بيقعدوا يوم كمان إيه؟ يبكوا. كل النساء تقريبا مفيش يعني لو شاف حد بيبكي على طول يبكوا على طول. فطبعا الراجل هيبقى قتل قتله، يخش طبعا على سياده القاضي هيعيط لها شويه هتتاثر طبعا. نعم. قال وقال انما اقضي بنحو ما اسمع. ولذلك العلماء تكلموا ايضا في بعض ضوابط ينبغي على القاضي ان يعني ينظر فيها قبل ان يقضي، قبل ان يقضي. ومن هذه الضوابط تجنب أمور معينة، تجنب أمور معينة. من هذه الأمور الغضب، ألا يقضي القاضي وهو غضبان، لأن القاضي لو غضبان وبيقضي هيبقى فيه انفعال، فيه انفعال، فبالتالي لا يضبط ربما حكمه. أيضا الجوع أو المرض أو الكسل أو إرادة النوم أو نحو ذلك، كل هذه عوامل تؤثر عليه في حكمه وقضائه. لماذا؟ لأنه هيبقى متعجل. هو مثلا جعان هيبقى عايز يعمل ايه؟ عايز يخلص القضاء عشان يعمل ايه؟ يروح ياكل. كسلان تعبان عايز ينام عايز يخلص القضاء بسرعة، فقد لا يعطي القضية حقها في البحث، ويعني قد لا يعطي بعض الخصوم حقه في السماع والبيان ونحو ذلك لأنه مستعجل. ولذلك في الحقيقة من الحاجات العجيبة جدا أنك تجد في القضاء عندنا القاضي في اليوم بياخد كم قضية؟ ممكن مثلا 100 قضية، بيقضي في 100 قضية وياخذ ال 100 قضية دول في كم ساعة يا دول؟ 100 قضية في كم ساعة؟ فمسألة عجيبة جدا. ولذلك تجد القاضي ما عندوش استعداد يسمع لحد أصلا، عندوش استعداد يسمع لحد، قاعد هو فوق طبعا فضلا عن حكم غير ما أنزل الله. احنا هنقول لو قاضي بيحكم بما أنزل الله وطبعا قاعد هو بيسمعش لحد، والمحامي حتى اللي بيقول عليه بتاع المتهم يا دوبك يخليه يتكلم ايه كلمتين بالكتير قوي ويرعم له ارهاب وهو بيتكلم. طب والراجل اللي هو البتاع ده المتهم نفسه او المدعى عليه يعني لو عايز يتكلم يقول له لا في محامي يتكلم. وطبعا دي من المخالفات الرهيبه جدا فضلا عن المخالفه الاعظم وهي مخالفه ايه الحكم بغير ما انزل الله، بغير ما انزل الله. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع. قال فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينه. واحد ادعى مال على واحد قال انا عايز منه مال مش عايز دول، فعليه البينه. قال البينه بقى اما شاهدان عدلان، دي البينه اقل الشهود اثنين، اقل الشهود اثنين. ممكن الشهود يبقى اكتر لا مانع، كل ما يكونوا اكتر يبقى يعني اقوى في البينه. أقل الشهود اثنين. قال أو رجل وامرأتان، أو رجل وامرأتان لأن المرأتان تقومان مقام رجل، أو رجل ويمين المدعي، أو رجل واحد ويمين المدعي. إن المدعي اللي هو بيقول أنا عايز منه ما جاب شاهد واحد، لأنه ممكن في قضية ما يكونش شهادة غير واحد بس، واحد بس هو اللي شهد، يوم الواحد ده يشهد وايه والتاني يعمل ايه واليمين ده يقوم مقام شاهد، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، يعني الراجل المدعي، المدعي اللي هو جاي طالب بحق ما كانش عنده غير شاهد واحد، فشاهد الشاهد وهو عمل ايه حلف مقام الشاهد الثاني، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فاذا لم يكن له بينه حلف المدعى عليه وبرئ. اذا لم يكن له بينه يعني مثال قال انا لي على هذا مال ولا يريد ان يعطيني المال، فيقال له القاضي يقول له عندك بينة الشهود أو نحو ذلك. وعلى فكرة من البينة في زماننا الحالي ده المستندات الموثقة، المستندات الموثقة مع مستند موثق بتوثيقات معينة خلاص يبقى دي بينة. يعني زي اللي مع شيخ مثلا، مع شيخ وعليه توقيع الشخص ذاته دي بينة. قال فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ. اللي هو المدعى عليه ده اللي بيتقال ان هو اللي عليه مال، القاضي يقول للمدعي معاك بينه لا معيش، يقول للمدعى عليه احلف ان انت ليس له عليك مال مثلا، يحلف خلاص برئ لان الثاني ما عندوش بينات، ما عندوش بينات. طيب هنا ايضا قبل ما ندخل في النقول، هنا يبقى عندنا احنا البينة اللي هي الشهود ونحو ذلك، وكذلك ايش احنا قلنا البينة واليمين، كذلك اليمين ايضا من ما يقضي به القاضي الاقرار، وده بيسموه حتى في التعريفات القضائية الحصرية بيسموه سيد الأدلة، الاعتراف سيد الأدلة، الإقرار إنه يقر على نفسه المدعى عليه، هو يقر على نفسه إن القاضي مثلا يوم يسأل واحد أنت عملت كذا يقول له نعم فعلت مثلا، ده إقرار يقر على نفسه. وهو كما ذكرنا سيد الأدلة كما يسمونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس في المرأة التي زنت، وجاء العسيف، وكانت قصة العسيف الذي زنى بالمرأة رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه أنيس بن عبد الله، قال اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت المرأة فرجمها. يبقى دول ثلاث حاجات دول، البينة واليمين والإيش والإقرار. قال فإنك لا عن الحلف قضي عليه بالنقول أو رد في اليمين على المدعى على المدعي، فإذا حلف مع نقول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. قال فإن نكل، نكل يعني ماذا؟ يعني رفض وامتنع عن اليمين اللي هو المدعى عليه، امتنع عن اليمين. القاضي قال له احلف ان انت ما كذا، المدعي معهوش بينه، المدعي معهوش بينه، فقال للمدعى عليه احلف ان انت ما على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم البين على المدعي واليمين على من انكر. قال لمن انكر احلف ان انت يعني انكر في يمينك، قول والله ما حصل كذا، او والله ما ليس له علي كذا. فنكل، نكل يعني امتنع عن انه يحلف. قال فان نكل عن الحلف قضي عليه بالنقول، قضي عليه بسبب النفور، قضي عليه يعني ايه؟ يعني القاضي يقول له يبقى اديله بالنا لانه رفض يحلف. نعم. او ردت اليمين على المدعي، وده في الحقيقه الاولى، القول ده اولى. او ردت اليمين على المدعي، المدعي عليه مش راضي يحلف واليمين مع والمدعي ما عندوش بينه، يقوم القاضي يعمل ايه؟ ده الاولى، القول الاحوط، يقول للمدعي طب احلف انت اللي انت عايز منه المال مثلا، فان حلف قضى على الاخر، قضى على الاخر. فاذا حلف مع نقول المدعى عليه اخذ ما ادعى به. ومن البينه يعني يدخل في معنى البينه القرينه الداله على صدق احد المتداعيين، من البينه القرينه الداله على صدق احد المتداعيين، دام يدخل في معنى البينه القرينه، الحكم بالقرينه هو محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء، لكن طائفه من العلماء وهو الاقرب قالوا بجواز الحكم بالقرينه اذا كانت دل على صدق احد المتداعيين. القرينه يقول مثال، مثل ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما فهي له بيمينه. يعني القرينة بتقول إن مفيش بينة، يبقى اللي قاعد في الشيء أو اللي مالك الشيء أو اللي قابض الشيء الأقرب إن هو صاحبه، مش كده برضه؟ يعني مثال، اثنين بيتنازع في شقة، في شقة، اللي بيدعي مالوش بينة اللي جاي بيقول لا دي شقتي معهوش بينة، والآخر اللي هو المدعى عليه قاعد جوه الشقة وعايش هو وأولاده وده ما عندوش بينة، ده ما عندوش بينة، فمن البينة اللي ده عامل ايه؟ قاعد جواها وعايش ومفيش أي مشاكل خالص، معهمش الاثنين بينات إن هم صادقين، وإن كان المثل ممكن في زماننا دلوقتي يبقى صعب، لكن الذي عنده قرينة تدل على ذلك وتدل على صدق واحد منهم ممكن القاضي ياخد بالقرينة دي، ياخد بالقرينة دي. مثلا ممكن يكون مثلا واحد فيهم بيدعي على واحد ثوبا معينا، ثوبا معينا، والثوب ده مثلا لقوا فيه ورقه مثلا بتاعت مثلا درس في جيب الثوب ده، وفيهم واحد طالب علم والتاني راجل حرفي مالوش في طلب العلم خالص، الورقه اللي فيها بتاعت الدرس دي تشهد ممكن او قرينه تقول ان ممكن الثوب ده يكون بتاع مين؟ بتاع طالب العلم، أو ناسي فيه بتاع الورقة بتاعت الإيه؟ الدرس بتاعته أو نحو ذلك. فهذه تسمى قرائن. لو هناك قرينة تشهد قوية يبقى ممكن يعني ياخد بها القاضي. وممكن القاضي يضغط بها على الطرف اللي يشك إن هو ليس صاحب الحق. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في فتح خيبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد يهود في آخر الفتح خيبر، بعض اليهود يعني أعلنوا الاستسلام على أن يسلموا كل شيء من مال وذهب وكذا وكذا، فقال ولا تكتماني شيئا، اللي هم الاثنين زعماء من خيبر، سناب بن مشكم وأخوه، بس أنا من أسماء بس مش مضبوط أو معي، فعلى ألا تكتماني شيئا من المال، قالوا لا نكتمك شيئا، قال على ألا تكتماني، قالوا لا نكتمك شيئا. فلما كان كتمه فجاء رجل من يهود فوشى بهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنا بشوفهم بيروحوا ويجوا في حتة معينة يلفوا كده حواليها، فجاء بهما النبي صلى الله عليه وسلم فسألهما فكذبا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربهما، أمر بضربهما قرينة، في قرينة إن هم عمالين يروحوا يجوا في المكان ده، فأقر بذلك فقتلهما النبي صلى الله عليه وسلم لغدرهما. قال ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما، مثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته، وحداد ونحوه بآلة حدادته ونحو ذلك. اثنين بيتنازعوا عند القاضي، يقول له لا دي الآلة دي بتاعتي، والتاني يقول له الآلة دي بتاعتي، الآلة بتاعت نجارة، والتاني ملوش في النجارة ولا عمره حتى شافها. قرينة تقول إن هي فعلا ممكن تكون بتاعت الراجل النجار، قالت حدادة والتاني ملوش في الحدادة، التاني راجل مهندس ولا دكتور ولا مش عارف إيه ولا نحو ذلك، فدي قرينة تقول إن ممكن يكون الأداة دي بتاعت الراجل الحداد اللي هو بيدعي أنها له. قال وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. نقف على هذا القدر لأنه سيتكلم عن الشهادات إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.